أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خالد بن شمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح فوجدته قد اجتمع إليه ناس من الناس، قال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. قال: امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثاب خبر، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، اشهدوا له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصر، وفي رواية: فانتصر به. فيومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. هذا الحديث حديث طويل، ذكره الإمام أحمد وجاء في غير من كتب في الصحيح وفي السنن، فيها مقتل هؤلاء الثلاثة وهم الأمراء الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة غزوة مؤتة أو غزوة موتة، وهي سرية الأمراء، السرية التي أمر أول سرية يحصل فيها هذا الشيء، أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فلان أمير إذا قتل ففلان أمير، إذا أصيب ففلان أمير. ما حصلش قبل ذلك أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه المرة هي المرة الوحيدة التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم ثلاث أمراء الجيش على هذا الترتيب، أنه قال: أميركم زيد، وهو زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. كانوا هؤلاء الثلاثة الأمراء وأصيب الثلاثة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة كانت في أطراف الشام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة الأمراء ومعهم جيش كبير نسبيا بالنسبة للمسلمين، جيش فيه 3000 واحد، هذا أكبر جيش كان للمسلمين، 3000 واحد. من يوم الأحزاب كان العدد 3000 من جيش في جيش المسلمين، وكان الكفار فوق 10000، كانوا أكثر من عدد المدينة كلها رجالا ونساء وصبيانا جيش الكفار. لكن بالنسبة للمسلمين هذا الجيش اللي أظهروا عليه كان 3000 واحد، هؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام. طيب لما العدد قليل من المسلمين ليه بيبعتهم إلى أرض الشام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا في سبب من الأسباب، إنه عشان يغزو الروم، يذهب الروم، مش هم اللي يستهان بهم، لا الروم ولا الفرس، لا يستهان بهؤلاء ولا بهؤلاء، أعدادهم أعداد ضخمة جدا وأعداد غفيرة جدا، وإن العرب يعرفون أن قتال هؤلاء هو الموت، قتال الروم ولا قتال الفرس الموت، ما مين يقدر يقف قدام هؤلاء اللي واخدين نص الدنيا لهم مقسمة بين الفرس وبين الروم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبعت جيش 3000 واحد لهؤلاء عدد قليل جدا من المسلمين لابد له سبب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب برسالات إلى الحكام، إلى الأمراء، إلى القياصرة الأكاسرة، يبعث إليهم برسائل يدعوهم إلى الله عز وجل. والعادة أنه من يأتيه رسالة يقرأ الرسالة ويوقر من يأتي بها، سواء أنه قبلها واستجاب أو لم يقبلها. العادة الجارية بين الملوك والرؤساء والأمراء هذا الشيء، اللي بيجي له رسالة من رئيس آخر من ملك آخر من كذا بيقبلها ويقرأها وبيرد عليها إما بالإجابة وإما بالرفض لهذا الشيء. لكن هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه الحارث بن عمير من الأزد، رجل الأزدي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى عظيم بصرة، وبصرة من أطراف الشام القريبة للمدينة. فعرض له رجل هناك أمير من أمراء قيصر، عامل من عمال قيصر في هذا المكان على مكان اسمه البلقاء، فعرض لهذا الذي ذهب رسالة وأخذه أوسقه يعني علشان يهينه وعلشان يؤذيه، ربطه وبعدين قدمه فضرب عنقه استهانة واستهزاء. هذا الأمر لا يسكت عليه، لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وسكت المسلمون إهانة عظيمة جدا. وإنه أي حد رسول حيبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الملك من الملوك ولا حاكم من الحكام حيكون جزاء ذلك، من حيحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بها إلى هؤلاء؟ يبقى لابد من الانتقام لهذا الصحابي الذي حدث فيه هذا الشيء، ويكون ما يكون حتى لو كان الروم. هنا التفكير أنه إذا ذهبوا إلى الروم حيخاف العرب، ما يجرؤش حد من العرب يفعل هذا الشيء، لأن الذي فعل ذلك هو شرحبيل ابن عمرو، هذا رجل عربي، عربي ما هوش رومي، رجل من العرب فعل هذا الشيء حيقلده باقي العرب. هذا فعله مجاملة لقيصر، هو العامل بتاع قيصر، طب يجامل قيصر، أتله اللي جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح قيصر بذلك وهو يظهر قدام العرب أنه حاجة كبيرة، أنا أتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من تأديب هؤلاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش الذي أمر عليه هؤلاء الثلاثة. وكونوا يقول أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، معناه أن القتال مرير مش أي قتال، ثلاث قوات الجيش في اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم سيصابون، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنه وحي من الله عز وجل يوحى إليه بهذا الشيء، أنه حدد الأمراء أنهم سيصابون هؤلاء، ويمكن ما ذكرش الثالث إن أصيب الثالث، وأصيب الثالث وتولى قيادة الجيش رجل عن غير إمرة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذهب هؤلاء في طريقهم إلى الشام للقتال. جاء في حديث آخر في مسند الإمام أحمد هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم جمعة، فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تغدو مع أصحابي؟ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة، كأنهم خرجوا في يوم جمعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الجيش، وعبد الله بن رواحة لا النهاردة الجمعة فاضل وقت بسيط على الجمعة، أصلي الجمعة وبعدين أدرك هؤلاء. هنا قد يجتهد الإنسان اجتهادا ويرى أنه مصلحة من المصالح أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد نبوي، صلى فيه بمئة ألف صلاة وصلاة جمعة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيدعو وأنا أدعو وراه، يبقى كسبت كثيرا جدا. لكن لو كل إنسان في الجيش قال هذا الشيء حيخرج الجيش؟ كل الجيش حيقعد، ما حدش حينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد تخلف فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة. إن هنا العذر بتاعه عذر في نظري عذر وجيه، أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، حد يطول يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ما أشوفكش بعد كده أصلي معك هذه الجمعة. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له ولغيره: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوته. لو يعني أنت تصلي الجمعة عشان تأخذ شوية شيء من الحسنات ومن الثواب، أنت لو أنفقت كل ما في الأرض ما أدركت المسابقة أن هم سبقوك بالخطوات اللي هم ذهبوا بها هؤلاء. انطلق جيش النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الخبر، الجيش كان بعيد جدا عن النبي صلى الله وسلامه عليه، وبلغ الخبر بالوحي للنبي صلى الله وسلامه عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم صعيد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، مش بقى في هذا اليوم، كأنه تطاولت الأيام وانقطع الخبر، مكان بعيد جدا بين المدينة وبين الشام، وهم ماشيين على رجليهم وركبين الخيل بتاعتهم، مكان بعيد بالنسبة لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نادى بالصلاة جامعة: ثاب خبر، يعني جاء إلينا خبر، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم أنه استشهد زيد رضي الله عنه، زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي كان في يوم من الأيام اسمه زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، أرسله قائدا على هذه الغزوة. في ذهابهم كان جعفر يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، يعني ما كانش الأمر زيد في السرية وأنا فيها وزيد وهو الأمير اللي علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير، يعني الأمر إنه ولى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري أي ذلك خير. وأمر القتال لما وصلوا إليه كان قتال صعبا، والقائد للجيش بيكون أشد الناس قتالا في الجيش، مطلوب منه يرفع الراية بتاعت الجيش ومطلوب منه يقاتل من أمامه، فالأمر أمر صعب جدا في أمر القتال، وخاصة لهذا القائد اللي يكون على هذا الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وأمرهم أن يستغفروا له، فاستغفر له الناس. قال: ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب وأخو علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبوه أبو طالب مربي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فشد على القوم حتى قتل شهيد، فشد على القوم حتى قتل شهيد، اشهدوا له بالشهادة، اشهدوا له بالشهادة. قال: فاستغفروا له، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له، فاستغفروا له. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ اللواء خالد ابن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، هو أمر نفسه. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، إن رفع يديه إلى الله عز وجل يقول: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. من هذا الحين سمي خالد بن الوليد بسيف الله. هذه الغزوة كانت في جمادى الأولى من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في جمادى من هذه السنة وهي السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسلام، اللي بعدها في رمضان فتحت مكة. هنا خرج هؤلاء وتولى القيادة خالد بن الوليد من غير أمر، يعني ما كانش مأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنه لقوا الأمر ثلاث قوات طبين يكون، فخرج عليهم رجل من هؤلاء الموجودين معهم وقال: أمروا واحدا منكم، أمروا عليكم واحدا منكم. فقالوا: أنت الأمير. قال: لا. فخرج خالد بن الوليد وصار الأمير على الجيش وقاتل قتالا شديدا رضي الله عنه. هذه الغزوة العظيمة العجيبة، قلنا المسلمون كانوا فيها 3000 واحد، طيب قبلوا كم واحد من الكفار؟ خرج إليهم الروم في 100,000 من الروم، 100,000 من الروم، واجتمع إليهم من العرب المجاملين من جزم وغيرهم من العرب 100,000 آخرون، 200,000 رجل قصادهم 3,000 من المسلمين، عدد يستحيل أنك تفكر كيف ينتصر، لا كيف يفر هذا العدد، كيف يفر؟ هل ممكن يفر 3,000 واحد من 200,000 واحد من غير ما يحصل فيهم شيء؟ هذا مستحيل، فرار مستحيل يكون. فلذلك لما قدم المسلمون إلى هنالك وجدوا الأمر أصعب مما كانوا يتخيلون، فمكسوا نعمل إيه نعمل إيه. طيب والله أيام غزو بدر كان ممكن الواحد يقاتل 10، 3,000 يقاتل 30,000 ماشي، إنما 200,000، 200,000 هذا عدد ضخم جدا، ومن يصابر هؤلاء؟ لا يقدرون عليه. لذلك هم معذورون شرعا، مش مطلوب منهم قتال، معذورون شرعا. طيب نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يمدنا يبعث لنا، ويبعث لنا إمتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب نرجع ويبقى لنا عذر. فقام فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وخطب فيهم وقال: إننا ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور وإما الشهادة. فقال الناس: صدق والله ابن رواحة رضي الله عنه. فعبد الله بن رواحة كان المشجع للقوم لقتال الأعداء. لو أنهم رجعوا لم يكن عليهم شيء، لو أنهم رجعوا ما كانش عليهم شيء، ولكنهم الذي فعلوه كان أحسن في أنهم ثبتوا في أماكنهم وأنهم قاتلوا. قاتل هؤلاء وكان الأمير عليهم كما ذكرنا أولهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقاتل قتالا شديدا رضي الله عنه وقتل، فالراية ما وقعتش أخذها على طول جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه واقتحم وقاتل. قتاله كان قتالا صعبا شديدا، حتى إن عبد الله بن عمر وكان في هذه الغزوة يقول لقد بعدما انتهت اليوم عدوا الجراح اللي فيها عدوا 50 ضربة كلها من الأمام ولا ضربة من الخلف رضي الله عنه، كل الضربات من الأمام، والبعض يقول 90 ضربة بين ضربة سيف وضربة رمح، حتى إنه في النهاية قسم شطر باثنين، ضربه رومي فقسمه باثنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل العظيم نزل فقاتل، هو راكب على فرس شقراء له، قاتل لغاية ما لقى الفرس مش مساعدات، نزل من على الفرس. طب لو نزل من على الفرس ما الروم هياخدوا الفرس، فعقر فرسه، فكان أول من عقر في الإسلام، أول واحد يعقر فرسه عشان محدش يستفيد منها كان هو رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقاتل قتالا شديدا، الراية بيده وهو يقاتل بيده الأخرى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فضربوا يده التي فيها الراية فقطعوها، فأمسك الراية بيده الأخرى، فضربوا الأخرى فقطعوها، فأمسك الراية بعضديه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قتل زيه على ذلك، المهم أنها لا تقع الراية، فما زالوا يضربونه حتى شاط في رماحهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني من قوتي وبسالتي، ودايما المتعرض للقتال والقتل هو حامل الراية، فكان هو رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان ينشد نشيدا جميلا عذبا يقول: يا حبذا الجنة واقترابه، طيبة بارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. رضي الله تبارك وتعالى أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة وتقدم، وكأنه نظر لعدد الكفار عدد ضخم جدا، فكأنه حدث نفسه بشيء، ثم إذا به يقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لغخيت، وما تمنيت فقد أعطيت، انت فعلي فعلهما هديت. أنه يثبت نفسه على القتال في سبيل الله عز وجل، فقاتل قتالا عظيما حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. الروم تعجبوا من قتال هؤلاء العدد القليل الذي أمامهم، ولكنه قتال عجيب جدا، وواضح أن المسلمين كانوا يعني ليس أمامهم إلا القتال، ما فيش حاجة تانية غير القتال، يا إما أن هم يفروا يقتلون جميعهم، فكان القتال عصمة لهم. فإذا نظرت في النهاية عدد قتل المسلمين قالوا 12 واحد، شيء لا يتخيل أبدا، 12 واحد مسلمين الذين قتلوا في هذا اليوم، لو فروا لقتلوا جميعهم، لو فر المسلمون لقتلوا جميعهم، ولكنهم وقفوا وقاتلوا ونصر الله سبحانه وتعالى أو ثبتهم الله سبحانه. فلما قتل ثالثهم وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، خرج عليهم رجل من المسلمين فقال للمسلمين: أمر واحدا منكم. فقالوا: أنت الأمير؟ قال: لا، ولكن خالد رضي الله عنه. فتقدم خالد من غير ما يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الليل، قاتل خالد قتالا شديدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. خالد يحدث عن هذا اليوم وعن قتاله، قال: لقد انقطعت في يدي 9 أسياف. 9 أسياف. خالد كان قويا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما قاتل في غزوة ولا في سرية كافرا أو مسلما إلا وانتصر، ما كانش ولا مرة إلا، حتى لما قاتل في يوم أحد كان هو سبب من أسباب النصر لمن معه بتفكيره وحزقه وحسن رأيه، شافين الثغرة اللي في المسلمين لف وراهم فكان هو اللي فيه. فهنا في هذه المرة خالد رضي الله عنه قاتل، قال: ما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني السيوف معنى تنكسر 9 سيوف في إيد خالد، معنى الروم دول السيوف بتاعتهم إيه والرماح بتاعتهم والعدد اللي يصدوا بها هذه السيوف حتى تنكسر السيوف في أيدي المسلمين، شيء عظيم جدا لا يتخيل. فخالد يقول: ما صبرت في يدي إلا صفيحة سيف، يعني يماني. طيب إمتى كان بيبدل سيف مكان سيف؟ فلابس السيوف كلها معلقها مثلا، كل ما سيف ينكسر يطلع الثاني، لا تعرف كيف كان يقاتل هذا الرجل العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قاتل خالد قتالا عظيما. انتهى هذا اليوم وكل فريق انحاز لمكان يشوف أمره. الآن خالد هو القائد، يعمل إيه خالد رضي الله عنه؟ بدأ إنه يخطط خط، لو هربنا الجيش حيجي ورانا، كلنا قتلى في هذا الشيء، ما يصلحش إلا أن احنا نقاتل. طيب نعمل إيه؟ فإذا بخالد يغير الميمنة، تروح ميسرة، ميسرة تيجي ميمنة، المقدمة ترجع ساقة، الساقة تيجي للأمام، غير الجيش وأصبحوا يقاتلون. لما أصبحوا على القتال إذا بكل فريق يلاقي وجوه جديدة، الله جدله مدد، إذا بالروم ينظرون إن الوجوه تغيرت، اللي كانوا بيقتلونا امبارح في الصف ده مش هم، يبقى جالهم مدد. بقى إيه اللي هيعمل؟ بدأ الروم يخاف، يرجعوا، وبدأ خالد يقاتل ويرجع، يقاتل ويرجع. الكفار ظنوا ان تراجع خالد هذا انه حيلة عشان يرجع ثم يفر، فما زاد يتراجع شيئا فشيئا لغاية ما اخذ الجيش ورجع بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما قتل منهم الا هذا العدد القليل، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لما بلغ الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فمدوا اخوانكم، قوموا فنفر جميع الناس، لكن خالد كان جاء بجيش المسلمين معه ورجع. طبعا هذا الشيء أثر في العرب، الكفار من الروم لم يجرؤوا أنهم يتعقبون هؤلاء، إن خافوا ليكون وراهم مدد يبقى يحصل فينا شيء خلينا هنا، فرجع الروم إلى بلادهم ولم يحاولوا أن يتعقبوا أثر خالد ومن معهم المسلمين، فرجع المسلمون وصورتهم صورة المنتصرين. وإن كان يعني في النهاية قتلهم عدد ضخم من الروم، من المسلمين 12 واحد الذين قتلوا، ولكن الصورة أمام الناس أن المسلمين رجعوا منتصرين، هذا العدد القليل قدام هذا العدد الكبير، ورجع الروم إلى ديارهم وما أضروش على المسلمين. فخاف العرب من المسلمين في داره. كان بعض هؤلاء العرب ممن أيدوا هذا الرجل من قبائل من بلا قبيلة اسمها بلي وغيرها، وكان لابد من تأديب هؤلاء الذين خرجوا يمدون الروم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرسل بعدها هذه الغزوة غزوة أخرى، وهي غزوة ذات السلاسل ليؤدب هؤلاء. إذا لم يحدث قتال أو حدث قتال وكان قليلا، على الأقل يعرفون أنهم إذا آذوا المسلمين لن يسكت المسلمون على ذلك، ودي كان ردود فعل المسلمين، إن من يؤذي من يفعل شيء لابد من تأديبه حتى لا يعتاد الناس أن يفعلوا في المسلمين ما يشاءون. فخاف الناس العرب والعجم، الجميع خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا من المسلمين، وإن كان عدد المسلمين قلة، ولكن كلما حدث في شيء كان في رد فعل لهذا الشيء، هذا الذي أخاف هؤلاء المشركين. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.